الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في توضيح المعاني المجملة التي والأقسام التي تدور عليها معاني ألفاظ القرآن الكريم. وقلنا إن القسم الأول يتعلق بتعريف الله عز وجل لنفسه لخلقه، والقسم الثاني ذكر الاستشهاد على ذلك بآياته وآثار قدرته وحكمته، والقسم الثالث ذكر النشأة والخلقة وخلق آدم وما يتبع ذلك وشأن إبليس وما يتبعه، والقسم الرابع ذكر المعاد والنشأة الأخرى وكيفيتها وصورها والأحوال التي ينتقل الناس فيها، والقسم الخامس ذكر أحوال الناس في المعاد، فمنهم شقي وسعيد كما ذكرنا يوم أمس. القسم السادس وهو ذكر القرون الماضية والأمم الخالية وما جرى لهم وأحوالهم مع أنبيائهم وأحوال أهل العناد والتكذيب وما ضرب لهم من المثلات، وذكر ما حل بهم من العقوبات وما جرت عليه من أحوال في أخبار الماضي لتكون عبرة لمن بعدهم فيتعظوا حتى لا يسلكوا سبيله. فضرب الله عز وجل في القرآن الكريم وذكر كثيرا من أخبار الأمم الماضية والقرون الخالية بدءا من سورة البقرة إلى آخر القرآن الكريم. ففي سورة البقرة ذكر من قوم موسى الكثير، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى إلى آخر القصة. فذكر جل وعلا ما كان من أخبار بني إسرائيل ومن تعنتهم وعنادهم. وكذلك في نفس السياق قصة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا هل يقال للنبي الرسول أنه يستهزئ بالناس؟ والله جل وعلا أمرهم بذبح بقرة على الإطلاق والعموم من غير تحديد لينتهوا بعد ذلك إلى معرفة من القاتل في القصة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من جهنم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنها يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. عوان بين ذلك يعني بين هذين الأمرين فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. لو انهم بدايه ذبحوا بقره اي بقره فان ذلك يجزيه ولهذا الانسان لا يشدد فيشدد الله عليه كما قال عليه الصلاه والسلام ذروني ما تركتكم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلاف من انبيائهم. هذا شان اليهود ان يشددوا فشدد الله عليهم. قال عليه الصلاة والسلام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال عليه الصلاة والسلام أعظم المسلمين جرما أي إثما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول ذروني ما تركتم يعني لا تكثروا من المسائل. شددوا فشدد الله. قال ذبحوا بقرة فلو ذبحوا أي بقرة أجزأت. قالوا ما هي؟ قال لا فارض ولا بكر، لا صغير في سن ولا كبير بين ذلك. قالوا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إلى آخره. قالوا إن البقرة تشابه يعني زيد بين، فزادهم بحيث صار وصف واحد لهذه البقرة ليست إلا واحدة. إنها بقرة لا يلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق ذبحوها وما كان ذبحوها وإذ قتلتم نفسا فادارت بها إلى آخر الآيات. هذا من أخبار الأمم السابقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أرسل الله موسى إلى بني إسرائيل وأنجاهم تعالى من كيد فرعون، وجاءهم هذا النبي وهذا الرسول بشريعة عظيمة هي من أعظم شرائع بني إسرائيل. ثم بعد ذلك لما تركهم وذهب لميقات ربه اتخذوا من حليهم عجلا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا ولا ينفع ولا يضر؟ جعلوه إلها عياذا بالله. وذكر عز وجل أيضا نبأ إبراهيم مع طاغية ذاك الزمان، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله يهدي القوم الظالمين. هذا يدعي الربوبية. فقال له إبراهيم الله تبارك وتعالى يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فجاء به سجينين قال هذا اقتله وهذا اطلقه صراحه، قال هذا امدته وهذا احييته، وهذا ليس هذا هو القصد. فترك له ابراهيم هذا الاستدلال، قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق، الشمس تطلع من المشرق طلع حتى من المغرب فبهت الذي كفر. وكذلك قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أو قال عز وجل لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما عمل. قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث اتخذ قومه التأله للكواكب والنجوم وغير ذلك. ذكر عز وجل قصة نوح عليه الصلاة والسلام وأن قومه كذبوه، قالوا أنتبعك، قالوا قالوا أن أتبعك واتبعك الأرذلون، أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي وتشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. هؤلاء جاءهم الحق فاتبعوه. فأولئك الأقوام الكفار تعالوا وترفعوا قالوا لا نتبعك، من الذي اتبعك؟ اتبعك ضعفاء الناس وأراذل الناس فنحن لا نتبعك. ودعوة الحق لا يميز فيها في الاتباع بين شريف وغيره ورفيع وذلي ووضيع ووضيع وعالي ونحو ذلك، لأن القصد هو اتباع الحق. كذبوه قال تعالى فأنجيناه الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. كذلك إلى عاد أخاهم هودا وجاءهم بالبينات وأمرهم بتوحيد الله عز وجل وعبادته ومع ذلك كذبوه. فقال تعالى فأنجيناه الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وفي الآية الأخرى قال وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. قال تعالى أولم يروا أن الله الذي أهلكهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب خزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. كذلك إلى ثمود أخاهم صالح، قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. عذبهم الله تعالى بالصاعقة، الصوت العظيم الذي جعلهم في عذاب أليم عياذا بالله تعالى. كذلك لوطا عليه الصلاة والسلام لأرسله الله في قومه، قال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وكذلك ذكر عز وجل من قوم موسى أيضا وقوم فرعون، قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع آيات مفصلة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وغير ذلك من القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فهذا ذكر أخبار القرون الماضية والأمم الخالية. وجاء ذكر هذه الأخبار في سور كثيرة كسورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر والكهف سورة مريم وطه سورة الأنبياء الشعراء النمل القصص العنكبوت وغيرها من السور. ذكر الله عز وجل هذا الأمر القرون الماضية والأمم الخالية، ذكر أحوال هؤلاء مع رسلهم وأنبيائهم، ذكر حال من اتبعوهم وحال من عاندوا وكفروا وكيف أنه نزل بهم العذاب وحلت بهم المثلات، حتى يكون ذلك عبرة لمن جاء بعدهم فيتعظون. فهذا قسم مما تدور حوله معاني ألفاظ القرآن الكريم، وهذا هو القسم السادس. القسم السابع وهو قسم يذكر الأمثال ويذكر المواعظ، ضرب الأمثال والمواعظ التي وعظنا الله بها، ينبهنا بذلك إلى قيمة الدنيا وقصر مدتها وآفاتها حتى يزهدوا فيها ويتركوا الإخلال إليها ويرغبوا في الآخرة وما أعده الله لهم فيها من النعيم المقيم والخير الدائم. والأمثلة كثيرة، قال جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. كفار قريش لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم بالوحي من عند الله عز وجل ويضرب فيه الأمثال، قالوا: ما هذا الكلام؟ يضرب فيه أمثال بالحيوان أو بالحشرات. فنزلت الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. وقد ضرب الله مثلا بالحشرات، قال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ذباب واحد لن يخلق ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب المطلوب، لو يقع الذباب على جسمك ويسلب بك شيئا لا تستطيع ترجع. ضعف الطالب المطلوب، لكن ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فهذا مثل ضربه الله عز وجل. ضرب مثل آخر، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا في تضعيف الأجر والمثوبات والحسنات. وضرب مثلا كذلك في بداية سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يكاد غبر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فالمثل الأول مثل ناري والمثل الثاني مثل نامي. المثل الأول هذان المثالان ضربا لأهل النفاق المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان حاله كحال ذاك الذي استوقد نارا فلما أضاءت وبان له الطريق وما حوله إذا بها تخمد حتى انطفأت فصار لا يملك شيئا يستضيء به لا يملك شيئا يستضيء به. هكذا حال المنافق يرى أنه ما يظهره من الإيمان ينفعه وهو لا ينفعه لأنه إنما يظهره ظاهرا لا باطنا أما في الباطن فإنه كافر بالله عز وجل. هذا مثل ضربه الله عز وجل لأهل النفاق ولعلنا نزيد إيضاحا إن شاء الله في درس الأحق الله أعلم.